ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع الجار، ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال: إنه يوم لأنه شهر بركة يعساكم الله فيه، فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسهم خيرا، فإن الشقي من فرق فيه رحمة الله. فهذا الشهر ميدان، ميدان سباق يتسابق فيه المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير ليلا ونهار. فينبغي المؤمن أن يكون في نهاره وفي ليله مجتهدا في طاعة الله، إن نام نام يستعين بطاعة الله، وإن أكل أكل يستعين بطاعة الله، وإن شرب هكذا، فهو يجتهد في أنواع العبادة ويستعين بنعم الله على طاعة الله. والسنة له أن يبادر بالإفطار، لأن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. وفي اللفظ الآخر: وأخر السحور. فمن نعم الله أن شرع السحور ليتقوى على طاعة الله، وشرع الإفطار والمبادرة إليه ليتقوى على طاعة الله في الليل، وليعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعه ثم أجله، لتعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعت من تناول الموطرات ثم أذن لك، فتعرف فضل الله عليك وإحسانه إليك، وهو سبحانه القادر على أن يجعل الصوم شهرين أو ثلاثة لا معقب له سبحانه وتعالى، وهو القادر أيضا أن يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا، ولكنه جل وعلا طاف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا، ومنعهم من الأكل والشرب والجماع وما رحق بذلك من مفطرات لذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقية السنة. ثم أنت أيها المؤمن مأمور بمسارعة الخيرات جميع الزمان، ومسارعة الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاة والصوم وغير ذلك، فبادر إلى هذه الخيرات وسارع إليها في هذا الميدان، ميدان السباق، ميدان العبادة، ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يوفق الجميع المسارعة إلى خيرها. نسأل الله يعيننا وإياكم بظلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليك الشيخ. بالنسبة للدعاء، إذا ذهب الظما وكانت العرق وثبت الأجر إن شاء الله، يقال في أثناء الإفطار أو بعد نهاية الإفطار؟ صلى الله عليك. إذا أفطر، إذا أفطر يقول ذهب الظما وثبت العرق وثبت الأجر إن شاء الله، حتى يكون صادقا. إذا أفطر على طول مباشرة يعني؟ نعم، هذا السنة. أحسن الله. الله أكبر. الثاني الذي اختلط على الغيبة. في صحة الله، هذا حديث فيه صحة الله. حديث في نكارة يحتاج إلى رجعة سنة في المسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. نعم. حاشية من رجل يا شيخ. إي. حاشية من طائف. في له منكبته منكر والظاهر لا يصح. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الأئمة الله يحفظ بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة وفي صلاة التراويح يشرع على طول، ما أدري المأموم هل ينصت ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقرأ ثم ينصت. يقرأ ولو الإمام يقرأ. يقرأ ثم ينصت. الله يجزاك. يقرأها ثم ينصت. الله يجزاك. سواء مع الإمام أو بعده أو قبله كله. الله يجزاك. السلام عليك يا شيخ. لما يأتي يوم الجمعة ويوم السبت في يوم البيض، يوم 13 14 و15 في غير يوم رمضان، هل مكروه يوم السبت؟ لا لا. يصوم مع الجمعة لا بأس. مع أن الحديث يوم السبت حديث ضعيف. الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. جزاك الله خير. ولكن يوم الجمعة لا يفرد، بل يصام مع السبت أو يصام مع الخميس. جزاك الله. لا يخصه بالصوم يوم الجمعة. طيب. ولكن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، رواه أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وقال يعقوب بن يوسف: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نار العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة، إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: إذا دخلوا أغلق. وللطبراني عن سهل مرفوعا: لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة، وإن باب الصيام يدعى الريان. وله في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. وروى ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر فهتف بهم هاتف: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، أن من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يربيه يوم القيامة، وللبزار في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وللبيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من منعه الصيام من الطعام والشراب أطعمه الله من ثمار الجنة وسقاه من شرابها. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك، وتوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس رضي الله عنه موقوفا: إن لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب، فيقولون: يا ربنا نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون، فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعض العارفين في منامه كأنه دخل الجنة، فسمع قائلا يقول له ورأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة، فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم. فقال: فأخذتني صواني النثار من الجنة، فأخذتني صواني النثار من الجنة. ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشرابا مدة يسيرة عوضه الله عنه طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تمتن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون. في الحديث: إن الجنة لتزرخ وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان. فتقول الحور: يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر: إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ مهور الحور العين طول التهجد، وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. والثانية: من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه، ويذكر الموت والبلاء، ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. يا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الأدلة الشرعية دلت على أن الصائمين طبقتان، يعني قسمان: طبقة صامت الصوم الشرعي في رمضان وهكذا في صيامها التطوعات والكفارات عن محارم الله من الطعام والشراب والنكاح، وعن محارم الله في رمضان المعاصي، فلها أجر عظيم وفضل كبير، قد وعدها الله خيرا كثيرا، كما قال جل وعلا لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما مضى من صيامكم وأعمالكم الطيبة في الدنيا. ويقول جل وعلا في ما تقدم الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا عجيب، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل. هذه الطبقة صامت عن طعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، فلها عنده النعيم العظيم، لها عنده النعيم العظيم والفضل الكبير في دار النعيم، إذا استقامت على طاعة الله وأدت ما أوجب الله وتركت ما حرم الله وماتت على ذلك، لكونها قدمت ما يرضيه وعملت بطاعته فاستحقت كرامته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسر اليسر. قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. هؤلاء اتقوه فأدوا حقه ففازوا بالنعيم المقيم، ولهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهم الزوجات من الحور العين غير زوجات الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يخلص في صيامه وأن يجتهد في صيامه وأن يصون صيامه عما يجرحه، وأن يكون في ذلك مخلصا لله راغبا فيما عنده، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد الأخرى، ولكن يصوم ابتغاء مرضاة الله وحذر عقابه، يرجو فضله ويرجو إحسانه ويرجو نعيمه المقيم. ولهذا قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما، مو في رمضان بل في جميع الأوقات، يعني جاهدوا نفوسهم في جميع الأوقات فاستقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. فهذه الطبقة أفضل الطبقتين وأعلاها قدرا، لأنها جاهدت نفسها لله في جميع الأوقات. هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم، فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل، مؤدون ما أوجب الله، واقفون عند حدود الله. هؤلاء هم خيرة المؤمنين، وهم السابقون المقربون، وهم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين. فلهم عند الله المنزلات العالية والفضل الكبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله، إن كان يكفهم، يعني كفهم عن محارم الله واجتهاده في طاعته مع الوقوف عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هؤلاء هم السبق وهم المقدمون من أولياء الله. قال قال جل وعلا ثم أورث الكتاب لنصرفنا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال تعالى فأما من كان مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فالجدير بالمؤمن وبالمؤمنة الحرص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة، من طبقة المسارع الخيرات السابقين إلى الطاعات ومجاهدين لأنفسهم في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمسلمون طبقات ثلاث، الطبقة الأولى طبقة ظالم نفسه هو العاصي يموت على بعض المعاصي، الطبقة الثانية المقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحارم وليس له نشاط في النوافل، والطبقة الثالثة المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وسارعوا في الخيرات والتطوعات وأنواع العمل الصالح. هؤلاء هم الطبقة العليا، وهم مذكورون في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه هذا هو العاصي، ومنهم مقتصد وهذا هو البر الذي أدى الواجبات وترك المحارم، ومنهم سابق بخيرات وهو مسارع إلى أنواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم، هو سابق ومسارع إلى أنواع الطاعات التي شرعها الله ولم يوجبها، يرجو فضل الله ويخشى عقابه وينافس في طاعته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفق الله الجميع وجعلنا وإياكم من السابقين إلى كل خير، وأعلنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا إله إلا أنت. هل يلزم قضاء الدين؟ إذا كان عنده قدرة يؤدى الأمر، إن كان عنده قدرة يبدأ بالدين، الدين واجب والعمرة مستحبة، ما كان عنده عليه ديون نفقة عمره يجعلها لبعض الغرماء. إذا صاحبه يحمله يمهله؟ إذا كان صاحبه محدود وشخص ولا شخص يمسحه ولا ما يشاء. الحج أيضا كذلك؟ والحج كذا. ما رأيكم في من يصوم نهار عن المحرمات ومنكات ويعاود بعد الإفطار؟ في مكات على خطر، على خطر كونه يعود بعد الفطر على المعاصي، على خطر، على خطر يرد عليه صومه لا حول ولا قوة إلا بالله. الكذب يعني كذب فقط، الكذب قول الزور كذب، ما يدخل فيه شيء من المحرمات قول الزور غير فعل المحرمات، هذا كالعمل يعني، والعمل العمل يعني تعطي المحرمات يعني يدعي الإيمان ومعنى عند شيء من الزور والكذب بتعاطيه المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه. كل عصية تضعف الإيمان. صلى الله عليك. باب الرجال عن خص دخوله للصائمين الذين يصومون فرضهم. معناه لو أن الإنسان أسلم ولم يصوم مات قبل أن يصوم ما يدخل مع الباب، يدخل مع الباب الأبواب الأخرى إذا صام إلى الجنة. والسلام. والمقربون والأخيار يدعون من الأبواب كلها. من يرى ما يرجع ورأها يا شيخ ما تصلي صلاة تقريبا يا شيخ حتى الصوم. نعم الله يا شيخ شلال النصف يعني ما تتكلم ولا شيء قعدة ما أكون لكن عقل على أهول لا يا شيخ إذا صار العقل راح عاد لا صوم ولا صلاة. لا تفهم أنت ما تتكلم. العقل تعقل الأشياء تعقل اللي يضرها واللي ينفعها تأمر الناس يا جلال يطعم عنها كل يوم مسكين 15 سنة. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى قوله ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من اللبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيب عند الله من ريح المسك، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. وفيه معنيان: أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، ريح أفواههم أطيب من ريح المسك. رواه الأصبهاني وفي إسناده ضعف. قال مكحول: يروح أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الرائحة، فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة، وهي نوعان: أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. والثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. رواه الترمذي وغيره. وفي الحديث: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. المعنى الثاني: أن من عبد الله واطعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشا من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي مستحبة محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. ورد حديث مرسل: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته يفضل من التسبيح، انكسار المثبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الرج، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وقمدت نيران الشهوات بالصيام، إن عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصالحين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واسجد واركعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فهذه الاثار والحديث فيما يتعلق برائحه الصيام كلها فيها التشجيع للصائمين والترغيب لهم بالصيام، وان ما قد يظهر من النقص في عرف الناس او في مشام الناس من اثار الطاعه فهو محبوب من الله ومرضي له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحب من عباده ان يجتهدوا في عبادته وان يخلصوا له العمل وان يعاملوه بينهم وبينه سرا يرجون رحمته ويخشون عقابه جل وعلا. فاذا حصل من رائحه الصوام ما قد يستنكره الناس او ينفر منه الناس فهو محب عند الله لانه نشا عن طاعته، ولهذا جاء الحديث الصحيح خلوف من الصائم يتقى عند الله من ريح المسك، والخلوف ما يتصاعد من الجوف عند قلة الطعام او عدم الطعام، قد يكون ملموما في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لانه مشى عن طاعته، كما انه سبحانه يحب من عباده ان يخافوه وان يذلوا لعظمته وان ينكسروا لجبروته وان يخافوه ويرجوه، كل ذلك محبوب له سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يكون هكذا ذليلا بين يدي الله، متواضعا طالبا فيما عند الله، خائفا وجلا مشفقا، يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبة معاصيه، لا يمن على ربه بعمله ولا يأمن ولا يتكبر، بل يكون بين يدي ربه ذليلا منكسرا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى: إنهم كانوا، يعني الأنبياء والصالحين، يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا في حق خلفاء الرسل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم الرسل وأتباعهم لأنهم أعلموا بالله وأعلموا بصفاته، فهم أكمل خشية لله وأكملهم خوفا من الله. الرسل والأنبياء وخلفاؤهم من علماء الحق هم أخشى الناس لله، كل مسلم يخشى الله، كل مسلم وكل مسلمة يخشى الله، لكن كلما زاد العلم زادت الخشية لله. فالرسل أعلم الناس بالله وهم أكمل الخشية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهكذا العلماء، علماء الحق، علماء الهدى، هم أخشى الناس لله بعد الأنبياء. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مخشى الناس لله وأرفعهم منزلة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه، وإن كان ذلك قد لا يروق لبعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل، ولكن يهمه أن يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي أحبه وشرعه. رضي الناس وكرهه وفق الله جميعا. الله إليك شيخ، هل الإنسان لو استعمل معجون أسنان بقصد يعني أن يكون رائحة فمه يعني طيبة وكذا، هل يحرم من الأجر أحسن الله إليك؟ لأنه هذا بالخلف أحسن الله إليك. لا ما يفعل بعض الشيء، يخفف بعض الشيء ولا يخلف يتصاعد كل ساعة. الله إليك. لكن مثل هذا قد يخفف الشيء، فإذا فعل فلا بأس، تفضل الصابون والإسنان بهذه الأشياء المعمولات يعملونها ما يضر. أحسن الله إليك. المرأة المخصة الحافظ تراجع من كتاب التفسير حتى لا تنسى القرآن. أحسن الله إليك. المرأة المخصة الصحيح لا بأس أن تقرأ يا خشية النسيانة والحائض كذلك، تنسى القرآن لأنه ليس مثل الوجوب مدة قصيرة، لا تصير ولا يقرأ، لكن مدة الحائض طويلة والنفاس أطول وأطول، فلا حرج فيها إذا قرأ القرآن لا حرج، لكن لا سيما إذا كانت تحفظ عنه، أما إذا كانت تحفظ عنه فهم ورائح لقفها زين لكم من ورائي حائل. أقولت مصر مصحف من ورائي الحائل مراء القفاش. الحجامة تفطر يا شيخ؟ الصحيحة تفطر ستة أسداد أفضلوها السلس الرابع والخامس. جزاك الله. وهو محل قيام داود، كان يقوم نصف الليل نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه الأخير يعني. ما شاء الله. وين تهجر السلس الأخير كفى. طيب السلس الأخير جزاك الله فيك. وهذا يختلف، يطول الليل ويقصر، يقصر الليل يطول ويقصر على حسب طول الليل ويقصر. بارك الله فيك. أم هو بغي الصحيح؟ نعم الواجب خمس، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة، يعني السنة مؤكدة، يعني السنة مؤكدة، يعني السنة مؤكدة يعني. طيب ما هي واجب إلا خمس صلوات؟ طيب يعني ما عندنا عقوب إذا أتركها؟ لا يعقوب. بارك الله فيك. تركها ما يكون ما يخشى على صاحبه الذي يتركه. لا مر بالكل نافلة، يعني نافلة مؤكدة. الإنسان لو تعمد إلى تركها ما يعني ما عليه شيء. ما له شيء؟ ما له شيء. جزاك الله خير. والسنة عموما أكلت كل النواهي ولا يعاقب تاركها. جزاك الله خير. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن، وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. ورواه أحمد وزاد: ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. فروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وعن الفضيل: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان. وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده يجمع أنواع الجود، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو وجبريل في شهر رمضان، هو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه القرآن الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلق، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع عما زجر عنه، ولهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبرائيل وكثرة مداوسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط، ففي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة صدقة رمضان، ومنها إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ففي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي، ورواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها وزاده: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دامت قوة الطعام فيه. ففي حديث سلمان المتقدم في فضل شهر رمضان، وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف كلها تتعلق بفضل جود رمضان. هذا الشهر شهر عظيم، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، وتكثر في حاجة المسلمين إلى العون والمساعدة لصيامهم وقيامهم وتعطل كثير منهم عن العمل. فالمشروع للمؤمن الجود والكرم في هذا الشهر الكريم حسب طاقته. والله يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكتاب الله الكريم يدعو إلى الإحسان والجود والكرم ويرغب الناس في الخير. فجزاهم المؤمن أن يتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها ودعا إليها، ومنها الإحسان والجود والمواساة ورحمة الفقراء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وذلك في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ورحمة الفقراء والمساكين والجود عليهم والإصلاح بين الناس إلى غير هذا من وجوه الخير. كل هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، وكلهم ما جاء به القرآن. فينبغي المؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق التي جاء بها هذا الكتاب العظيم الذي هو أشرف كتاب وأصدق كتاب، وجاء بذلك أشرف نبي وأصدق نبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك منافع كثيرة، منها منفعة له فإن تضاعف له الحسنات وتعظم له الأجور ويحصل له بهذا الخير العظيم، ومنها أنه يتأسى به غيره، ومنها أن الفقراء ينتفعون بذلك ويعينهم على طاعة الله ورسوله. فينبغي المؤمن أن يكون ذا خلق كريم، يجاهد في توجيه الناس إلى الخير، يجاهد نفسه في توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم ونصيحتهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، ويجود عليهم بالمال، فإن المال يعين على قبول الحق ويعين على طاعة الله ورسوله لمن وفقه الله. وهذا الباب فيه الآيات الكريمات وفيه الأحاديث وفيه آثار السلف. وهذا الباب والترغيب والترهيب يتساهل السلف فيما يذكر فيه من بعض الأحاديث الضعيفة والآثار عن السلف للحث والتحذير والترغيب في الخير. ومن أصح ما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدرس في القرآن. وكان يلقاه جبرائيل في كل شهر في كل ليلة في رمضان يدرسه في القرآن. وفي السنة الأخيرة درسه القرآن في ليلتين، يعني درسه ختمتين. فهذا يدل على فضل المدرسة في القرآن والعناية بالقرآن في هذا الشهر الكريم. وإذا تيسرت المدرسة من الإنسان مع أخيه ليتعاون على الفهم والحفظ، فهذا خير كبير. وفيه تأثم من النبي صلى الله عليه وسلم حين درس جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي المؤمن أن يعتني بإخوانه الفقراء في كل وقت، في رمضان وفي غيره، لكن يخص رمضان بمزيد عناية في كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة الدعوة إلى الله، كثرة الأمر المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، واغتناما لهذا الزمن الفاضل الذي تضاعف فيه الأعمال. وفي حديث الصديق الذي قال: أنا يا رسول الله، لما قال: من صدق اليوم بصدقة الصديق أنا، من عدم الذي قال أنا، قال: من تبع جهاز قال أنا، قال: من أصبح قال أنا، قال: ما اجتمعنا فيه مؤمن إلا دخل الجنة. فيه الحث على تطوع بالصيام وزيارة المرضى والعيادة واتباع الجنائز وكثرة الصوم مثل صوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يوم وفطر يوم، الإنسان يجتهد في ما يستطيع من الخير ولو قل، فإن الخير مطلوب ولو قل. ومن أعان المسلم على طاعة الله ورسوله فهو على خير عظيم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في أهله خير فقد غزا، خرجه في الصحيح. وكذلك يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام والله في أغلب ما كان في عون أخيه. فهذه أوقات عظيمة كريمة ينبغي للمؤمن فيها أن ينافس ويساعد إخوانه المسلمين في طاعة الله ورسوله. وأوجه البر كثيرة، فالصدقة من أبواب البر، الدعوة إلى الله من أبواب البر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبواب البر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أبواب البر، كثرة الصلاة من أبواب البر، كثرة الاستغفار والدعاء، كل هذا من وجوه البر وأعمال الخير. نسأل الله لجميع التوفيق والإعانة على كل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا جميعا المسارعة إلى مراضيه والوقوف عند حدوده، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. عليك الشيخ، بالنسبة مثلا الذي يساهم في جمع مثلا تبرعات لتفطير الصوام وكذلك خدمتهم أحسن إليك في إحضار الطعام لهم وكذا، هل يكون أجره مثل أحسن إليك؟ إن شاء الله يرجع مثل أجر المتبرعين. مثل أجر المتبرعين. أحسن الله يجيب لك إقامة على المرأة. نعم. إقامة للصلاة تجب على المرأة. إقامة من شأن الرجال. من شأن الرجال. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الآية إذا سألك عبادي عني. إذا سألك عبادي. فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني. جزاك الله خير. نزلت، هل نزلت إلى الصائمين؟ نعم. لا عم. عم. عم. صائم غير صائم. هل هناك ذكاء؟ هكذا أقول جل وعلا أدعوني أستجب لكم. أحسن الله إليك. هل هناك ذكاء العسل؟ إذا أريد به التجارة يشتب قيمة الأصلية وقيمة إذا أراد به التجارة يقوم كل هذا يقوم اللي عنده قيمة الأصلية اللي عنده اللي عنده قيمة شراء اللي يسوى السوق اللي يسوى السوق. نعم. أما إذا قال الله يسوى أكله ما في شيء. الله عليك. أنا أبدل الصدقة في رمضان صحيح؟ لا ما أعرف أنا سنة يروى صيحة التبليغ حتى يضاهي سنة الله عليك. دوي أنا الله يكثر تعود الإمام واجب تجلس النفل في النفل فقط. إذا دعه تدعو، وإذا استمر تنصت في الفرض ما فرقها ولا تنصت، والدعاء في السجود الدعاء في الفرض والنفل سنة الدعاء في السجود الفرض والنفل. جزاك الله خير شيخ. الله يكزكى المال السلف اللي عنده مال يزكي. لا أموال الناس مسلفين زكيها أنت وهي سلف عندهم يعني يجب مسلفهم. اي نعم يا شيخ. اذا كانوا مليين زكي، ان كانوا معسرين ما يلزم. هذا ما يدري عنه يا شيخ. لها عدة سنوات ويزكيها ويعني. لا يسأل عنه. عند عدة اشخاص. ان كانوا معسرين ما عليش. ان كانوا املي اذا طلبوا اعطوه يزكيها. اما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فوائد تضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنها أن شهر رمضان الشهر، ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. ولأحمد أيضا أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطية أيضا. صرح به أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، كما في حديث أخرجه ابن حبان: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهى أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، فيواسي منهم حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، فيكون في ذلك شاكرا لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده له بعد منعه إياه. فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض العارفين لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده، وتقدم في حديث سلمان: وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم ويؤثرون ويطلون، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه وهو صائم، فسمع قائلا يقول: من يقرض الملي الوفي؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. وأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد رحمه الله فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طواه وأصبح صائما. وكان الحسن رحمه الله يطعم إخوانه وهو صائم، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وله فوائد أخر. قال الشافعي رحمه الله: يحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار تدل على فضل الصدقة والإحسان مع الصوم. وهذا شهر الصيام وشهر الصدقة أيضا، شهر الجود والكرم، شهر التحليل والتسبيح والتحميد، شهر قراءة القرآن، شهر أنواع الخير كلها. فينبغي للمؤمن أن يتأسى بالسلف الصالح في الاستكثار من الخيرات واغتنام الأعمال الصالحات بأنواعها في هذا الشهر الكريم، وبالأخص الصدقة على الفقراء والمحاويج، والعناية بقراءة القرآن والتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصلوات في الليل والنهار اغتناما للزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سرها من النار، من جنة القتال،

أحيانا يشترط السائل مثلا إذا أعطيته طعام قال أبغى مال، أو أحيانا إذا أعطيته مال قليل يعني يرفض. ما هو العبرة بس، العبرة بك أنت، أتعطي ما تيسر يقبل ولا ما يقبل. طيب مثلا هم اللي يشرطوا، ما أنت اللي تعطي ما تيسر، وإذا تشرطوا هذا يدل على أنهم هم محتاجين جدا، حاجة ضعيفة. أحسن الله إليك. هاي تخرج الحديث في سنن الترمذي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شعبان لتعظيم رمضان، قيل فأي صدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. نعم. وقال في إرواء الغليل عن أنس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. رواه الترمذي، ضعيف أخرجه الترمذي، وكذا أبو حامد الحضرمي في حديثه ومن طرقه الحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر في الأمالي مجلس 2247 والضياء للمقدسي في المنتقى من المسموعات بمرو 1-7 من طريق صدق ابن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شعبان لتعظيم رمضان، قيل فأي صدقة أفضل، قال فذكره. وقال الترمذي هذا حديث غريب، وصدق ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. قلت وأورده الذهبي في الضعفاء، فقال ضعفوه، وفي التقريب صدوق له أوهام. قلت وأشار المنذري في الترغيب 1-79 إلى تضعيف الحديث. إيه المقصود؟ أشار الصدقة يدل على الله، أفضل الصدقة جهد المقل، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء في الحديث الصحيح، أفضل من شهر الله المحرم يعني المحرم، ولكن صيام شعبان مستحب، كان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم، يصومه مرة ترى يصومه كله وترى يصومه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. والصدقة في رمضان مضاعفة من حيث الجملة كسائر الأعمال الصالحة. أخذ لك الشيخ مدى صحة هذه المقولة، يقول ولهذا نقي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت كله، يعني من باب التزكية يقول إن شاء الله. أي نعم، يعني قد يكون نقص شيء من العاصمة أو شيء من الخلل الأخر. نعم، لكن يقول إن شاء الله صمت كله في الصلاة. أحسن عليك، يقول إن شاء الله صليت أو مثل ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يكون هناك نفس من بعض العاصي. نعم، الصلاة يقول إن شاء الله إذا قيل صليت يقول صليت أو يقول إن شاء الله صليت، إن فعل بهذا معنى أن صلاها كاملة إن شاء الله، بهذا المعنى يعني. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى ودل الحديث أيضا على دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ منه له منه، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أنه أخبرها أن جبرائيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عرضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبرائيل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدي بالوحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعوذ، ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. رواه أحمد والنسائي. وعنه أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وكان عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في الركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي عن أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم 25، وأبطأهم 20. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان، ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأها في 12 رأوا أنه قد خفف. وسئل أحمد عما روي عن عمر رضي الله عنه في السريع في القراءة والبطيء، فقال في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وقال أحمد رحمه الله لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ 5، 6، 7. قال: فقرأت فختمت ليلة 27. روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. فكلام أحمد يدل على أنه في القراءة يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم، وقاله غيره من الفقهاء. وروى أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام بهم إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فدل على أن قيام ثلث الليل أو نصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قام بعشر آيات لم يكتف من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. ويروى من حديث تميم وأنس رضي الله عنهما مرفوعا: من قرأ ب100 آية كتب له قيام ليلة. وفيهما ضعف. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث والآثار كلها تعلق بفضل القراءة في رمضان والصلاة والتهجد بالليل. رمضان شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الصلاة، شهر الصيام والصدقات، شهر المنافسة في كل خير. فالسنة المؤمن أن ينافس في كل خير، فيكون كثير الصلاة، كثير القراءة، كثير التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير، هذا الشأن العظيم. كثير الصدقة، كثير الأمر بالمعروف من المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومما يدل على فضل المدرسة للقرآن والعناية بالقرآن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة، وأنه بالسنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين يعني ختمتين. هذا يدل على فضل المدرسة للقرآن، وأن ذلك من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل ليزداد علما بكتاب الله، لأن جبرائيل هو مبلغ لله عن الله والذي يأتي به عن الله جل وعلا. ففي هذا فضل مدرسة القرآن، وفيها فضل أيضا كون الدراسة ليلا، لأن في الليل تنقطع الشواغل ويجتمع القلب واللسان ويحصل من الفكر والتأمل أكثر مما يحصل في النهار غالبا، كما قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني دراسة الليل. وقال بعض أهل العلم إنها بعد هجدة وبعد نومة يكون أكمل وأنفع. فالمقصود أن المدرسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، والمدرسة مع أخيك يشجعك على القراءة، قد يكون أعلم منك فتستفيد منه، قد يكون أحفظ فتستفيد منه. فالمدرسة للإخوان فيما بينهم، يدرس الأخ مع أخيه أو مع أخويه، هذا فيه خير كبير وفضل كبير وتعاون على البر والتقوى. أما الصلاة فالسنة فيها مراعاة عدم التطويل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أمن الناس فيخفف، وقال: إن منكم منفرين. فالسنة مراعاة ما يتحمله الناس ويرغبون فيه في تهجد الليل. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، هذا يصلي مع اثنين، وهذا يصلي مع أربعة، وهذا يصلي مع ثلاثة، وهذا يصلي وحده، ثم صلى بهم بعض الليالي جميعا، ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فجمعهم أمر على تميم داري في بات على أبي بن كعب يصلي بهم، وربما صلى بهم 23 ركعة، وربما صلى بهم 11 ركعة. فالسنة في هذا مراعاة ما لا يشق على المأمومين من القراءة والطول، فيقرأ ويركع ويسجد على وجه لا يكون فيه مشقة، يراعي التخفيف والتسهيل حتى يرغب الناس في العبادة، حتى ينشطوا في العبادة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أمن الناس يخفف، أيها الناس إنكم منفرين، إن منكم منفرين. ولما شكى بعض الناس معاذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا، فأمره يخفف بالناس وأن يقرأ في الصلوات بالشمس وضحاها والليل إذا أغشى واقرأ باسم ربك من أوساط مفصل. الحاصل أن المؤمن يراعي في هذا إخوانه، فإذا كانوا يحبون التطويل وهم محصورون معروفون وطول عليهم بإذنهم فلا بأس، وإذا كانوا لا ينحصرون بل جماعة لا تنحصر فيراعي فيها التخفيف وعدم التطويل حتى ينشطوا في العبادة حتى يرغبوا فيها. والسنة المتهجد بالليل أن يتنبر وأن يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعول، عند آية أسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا: إن الأبرار في نعيم إن شاء الله يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون إن شاء الله يكون منهم، وإذا مر بقول: إن رحمة الله قريب المحسنين إن شاء الله يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كأن المجرم في عذاب جهنم خالدون، وإن الفجار في جحيم تعوذ من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي إلى غير ذلك، سبح الله سبحانه بها سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر وتعقل في تهجده بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. أحسن الله إليك، كيفية التسبيح إذا كان مر بهذه الآيات الأسماء والصفات؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانه وبحمده. نعم. الإمام والمأموم صلى الله عليه. إيه. تهجد نعم. نفل في النفل تدبر بالليل في صلاة الليل. أما الفريضة ما ثبت عنه أنه كان يقف في الآيات، كان يستمع في القراءة عليه الصلاة، لأن الفريضة محل تخفيف على الناس. أفضل أن ينصت للإمام إذا كان الإمام لا يتعود ولا ينصت ولا يتكلم شيء. المأموم ينصت ولا يتكلم شيء. إذا صلى في الفريضة وحده هل ممكن يفعل ما يفعله في الناس؟ لا بأس، ترك أفضل، يعني ما سمعت عن إمكان يفعله في الفريضة. صلى الله عليه لاحظوا ختم القرآن في رمضان. نعم. ختم القرآن في رمضان يعني. فيما تيسر، حسب التيسير، لا يشق على الناس. أقول لا يشق. يجب هذا. نعم. هو بلازم، لا مو بلازم، ولو ما ختم مو بلازم. المهم التخفيف. ولا ما قرأ لنا نص القرآن أو جزء القرآن، أنت يسر الخاتم فلا بأس. صلى الله عليه وسلم. رجل بخيل على زوجته ما يصرف عليها، هل تعطى من الزكاة عند الله إليك؟ لا لا تعطى. ما تعطى. ولا صدق. ولا صدق. لا لا أبد. إلا إذا كان تشتكي على الحاكم صادقة تشتكي على المحكمة. ترفع أمرها ولا وليها يرفع أمرها. لأنه قد يكتبون كثير النساء. أحسن الله. يكتبون يقولون ما يعطينا ما يعطينا. أحسن الله. كل صلاة تراويح يكتب لها قيام ليل أو لها مدة. كل صلاة تراويح يكتب لها قيام ليل. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: والتراويح سنة، وفعلها جماعة أفضل، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف. روى أبو بكر عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 و13، وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح. وكثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود. والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا يتلى عليه، وهذا لا يحصل في العجلة. فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير. وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل سرعة لم يجد ذلك له وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانج، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. ويستحب تحسين صوته بالقراءة، لما روى أبو داود وغيره: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. كان الزهري رحمه الله يقول إذا دخل رمضان: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على تلاوة القرآن. وقال سفيان: كان الزبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان، فمنهم من يختم في كل سبع، ومنهم في ثلاث، ومنهم في ليلتين، ومنهم في العشر الأواخر من كل ليلة. وما ورد من النهي في أقل من ثلاث فهو محمول على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، وفي الأماكن الفاضلة فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وغيره، وعليه يدل عمل غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وروى الترمذي عن أبي مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فكيف هذا مع المضاعفة في شهر رمضان؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. رواه الترمذي ولأحمد نحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه: ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر آية منه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم مع قيام رمضان والعناية بالصلاة في هذا الشهر الكريم. والله جل وعلا شرع العبادة أن يصوموا وأن يقوموا، فالصيام فريضة والقيام سنة كما في الحديث الصحيح: كتب الله عليكم صيامه وسلمت لكم قيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى يصل كتب الله لا قيام ليلته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من الليل ما يصلي من الليل ما تيسر في العشرين الأول، وفي العشر الأخيرة يحيي الليل بالعبادة والصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد قام بهم عدة ليالي، ثلاث ليال، وصلى بهم، فلما رآهم كثروا خاف أن تفرض عليهم، وقال: صلوا في بيوتكم، أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة. فلما استخلف عمر رضي الله عنه ورأى الناس يصلوا في المسجد أوزاعا، هذا يصلي مع ثلاثة، ويصلي مع أربعة، وهذا يصلي مع اثنين، جمعهم على إمام واحد وأمر أبي يصلي بهم، وربما صلوا 23، وربما صلوا 11، وربما صلوا 13. والأفضل في هذا كله ما فعله صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ومن صلى 23 أو 36 أو أكثر من ذلك لا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في أهل الإيمان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد مشروع وليس له حد محدود، وأفضله 11 أو 13، ومن أوتر بثلاث أو بسبع أو بخمس أو تسع أو أكثر من ذلك فكل ذلك واسع والحمد لله، لأن الرسول لم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، بل أطلق الناس في قيام الليل، فالأمر في هذا واسع. إلا أنه يختم بالوتر، يجعل الوتر هو الآخر ولا يصلي لصلاة الراكدة لا يعجل فيها، يطمئن ويخشى عن الله، لأن المقصود الصلاة ولبها هو الحضور فيها بالقلب والخشوع فيها لله، هذا مقصود من الصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. فالواجب فيها الطمأنينة وعدم العجلة، وأجمع قلبهم ولسانهم وجوارحهم على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه، ولا يجب أن ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب أن يطمئن. فالطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منها، وعلى حسب إطالته في ركوعه وسجوده يكون عدد الركعات، والسنة يقرأ قراءة واضحة ويرتب فيها حتى يخشى الناس حتى يستفيدوا ويطمئن في ركوعه وسجوده، سبح ما تيسر 3 مرات 5 مرات 7 مرات سبحان ربي العظيم الركوع، سبحان الله في السجود، يقول سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العزة والروح، يدعو ما تيسر في السجود، يكون خاشعا مطمئنا ليس بعجل. إذن المقصود حضور القلب بين يدي الله والعناية بتسبيحه وتعظيمه ودعائه والاستغاثة به جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، هذا يدل على أن هذا متعين، لأن تحسين الصوت سبب خشوع القلب واستفادة الحاضرين والمستمعين. ولما سمع أبا موسى يقرأ في بعض الليالي جعل يستمع له، فلما حضر أبو موسى قال: يا أبا موسى إني سمعت قراءتك البارحة. وقال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. المقصود أن السنة في القراءة الطمأنينة، عدم العجلة، التخشع، تدبر القرآن، لأن المقصود من التلاوة الفائدة والعمل، ليس المقصود مجرد التلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كانوا يعملون به في الدنيا، كان تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالتدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد الفائدة، قصد العلم، قصد خشوع القلب والاستفادة من كلام الله عز وجل، لا مجرد أنه ختم. المقصود يستفيد من كلام الله ويحيا قلبه ويرق قلبه ويعمل يعلم ما يتلو. وإذا أردت القرآن وختم في 3 أو في 5 أو في 7 فلا بأس، والأفضل أن لا يختم في أقل من 3، أقل شيء 3 كل يوم 10 ليلة، حتى يتدبر حتى يتعقل حتى لا يعجل. وفق الله جميعا. الله إليك الشيخ، بالنسبة الذي يصلي التراويح في بيته هل ينقصه قيامه مع الإمام أحسن الله إليك أو أشياء كثيرة أحسن الله إليك فضلها؟ ينقص فضل الجماعة فقط، فضل الجماعة نعم، والأمر واسع. أحسن الله إليك، نسمع بعد نهاية التلاوة في الإذاعة وغيرها أحسن الله إليك يقول: صدق الله العظيم، ما رأي سمحتكم في هذا؟ هذا هو المشروع، هذا أكاده الناس ولا هو المشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة، تركه أولى، تركه أولى، محل الله، محل الله، لأن بعض الأسلام يحتجب قوله وصدق الله واتبعوا نم، ولكن لا شهادة بالسجة، لأن الرسول ما حفظ عن أنك إذا تلا والصحابة يأتون بهذا، فيخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة. بعض إذا أوصل الإمام سلم قام شفع الركعة بحيث أن يصلي في بيته ويوتر، إن شفعها فلا، يوتر في آخر الليل لا بأس، وإن ترك الشفع وصرف مع الإمام فهو أحسن إن شاء الله. يصلي في الليل ما تيسر من دون وتر. يصلي في آخر الليل ما تيسر. لا يصلي في الليل. سبحانك اللهم.